بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن أحكام الراءات واللامات تفخيما وترقيقا. أحكام اللامات ليس فيه شيء إلا أن لفظ الدلالة يفخم إذا وقع قبله فتح أو ضم، مثل ما قال ابن الجزري رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وإذا وقع قبل لفظ الجلالة كسر فإن لفظ الجلالة ترقق فيه اللام، سواء كان كسرا أصليا أو عارضا لا فرق فيه، تقول بسم الله الحمد لله، أو كان كسرا عارضا مثل أو من الله مهلكه قل هو الله أحد الله الصمد، لا فرق، لا فرق في لفظ الجلالة عند الترقيق، لا فرق بين أن يكون الكسر أصليا أو كسرا عارضا. بخلاف الراء، فإن الراء لا ترقق إلا إذا كانت قبل، إذا كانت في حال سكونها، إلا إذا كان قبلها كسر أصلي و ومتصل بها في نفس الكلمة، و ألا يقع بعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها. قلنا هذا قيود لترقيق الراء إن كانت ساكنة، أما إذا كانت مكسورة فهذا ترقيقها الأصلي. فهذه الراءات التي تكلمنا عنها في نهاية الدرس، ختمنا بأن هذا القيد للراء الساكنة، لما قلنا خمسة قيود: أن يقع قبلها كسر وأصلي ومتصل، وأن لا يقع بعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها، كل هذا القيود لنخرج خمس كلمات فقط تحقق فيه صورة الراء الساكنة وقبلها كسر، ومع هذا فخمت في خمس كلمات. ما هي؟ إرصادا، مرصادا، لبالمرصاد، وفي الأنعام فرطاس، وفي التوبة فرقة. جاء الخلاف في كلمة فرق في سورة الشعراء، وجاز فيها الوجهان: جاز فيها التفخيم لوجود حرف الاستعلاء بعدها، وجاز فيها الترقيق لأن حرف الاستعلاء مكسور وغير مكسور. هذا يبين لك الأشياء التي تتأثر بها الراء في الكلمة ترقيقا وتفخيما. فالذي يؤثر في الراء ابتداء هو الكسر، إن كان الكسر عليها أو إن كان قبلها وهي ساكنة، هذا يجعل الراء ترقق. لكن لماذا فخمت الخمس الكلمات مع وجود الكسر قبلها؟ لقوة حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء. قوة حرف الاستعلاء جعل تأثير الكسرة غير ملحوظ في الراء، فبقيت الراء مفخمة. ولهذا قلنا الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، والترقيق والانتقال عن هذا الأصل إذا وجد بعض الحالات التي تجعل الترقيق هو حكما للراء. في تنبيه أخير فقط من باب تتمة المسائل فيما يتعلق بأحكام الراء، وقد أتينا تقريبا كل ما يتعلق بها، لكن حيث لم يتعرض له الشاطبي ما أتينا إليه. كلمتان في القرآن: مصر وقطر. مصر وقطر، أخذنا قاعدة في الدرس الماضي: حيث سكنت الراء فإن الحكم ينتقل للحرف الذي قبلها، فإن كان فتحا أو ضما، وإن كان كسرا، فإذا وجدنا الذي قبلها أيضا ساكن ننتقل إلى الذي قبله، ننتقل إلى الذي قبله، فإن كان فتحا أو ضما تفخم تجر، وإن كان مكسورا حجر ترقق. ممتاز. في كلمتين في القرآن وهما مصر وقطر، مصر وقطر، ما القاعدة الآن فيها؟ عندما أريد: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. أنا وقفت الآن الراء ساكنة، وقبلها كسر في سورة سبأ: وأسلم له عين القطر. نفس الكلام، أنا أقف على الراء فهي ساكنة وقبلها ساكن، والذي قبلها. طيب، على القاعدة ما حكم الرائين؟ ليش يختلف الجواب عندنا قاعدة؟ ترقيق، كسر سكون قبل سكون قبله كسر، فالحكم ترقيق على القاعدة. مثل: هل في ذلك قسم لذي حجر قال يا قوم أليس لي ملك مصر وأسيلنا له عين القطر. تقف على راء مرققة في هذه وفي هذه، كما تقرأ في: هل في ذلك قسم لذي حجر، هذه راء مرققة لأن ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر. في هاتين الكلمتين يجوز وجه آخر، هو التفخيم عند الوقف، فقط في هاتين الكلمتين. يجوز وجه آخر عند الوقت وهو التفخيم. قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وأسلنا له عين القطر قطر. فتفخم الراء وقفا، فخم الراء وقفا. فهمنا الترقيق وأنه على القاعدة لكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر. فما وجه التفخيم؟ طيب ما علاقة حرف الاستعلاء؟ لا لا لا، عين القطري. ها ايوه، انا اريد ان افهم يعني ما دور حرف الاستعلاء الان؟ ما سبب الترقيق؟ اين الكسرة؟ كسرة هناك. يقولون حرف الاستعلاء حاجز حصين، يعني يشكل حاجزا بين الراء وبين الكسرة، يعني لا تقوى الكسرة على ان تؤثر في الراء، فيبقى حرف الاستعلاء حاجزا حصينا. يقولون حرف الاستعلاء حاجز حصين يمنع وصول اثر الكسرة الى الراء، فبقيت الراء مفخمة، فتقف على تقف عليها بالتفخيم كما تقف بالترقيق. اذا جاز فيها الوجهان، الترقيق وعرفت سببه، والتفخيم وعرفت سببه. وكلا القولين له حظ من النظر بناء على اصل وقاعدة معتبرة، قوة حرف الاستعلاء. الا ترى ان حرف الاستعلاء لما وقع بعد الراء والكسرة قبلها مباشرة جعل الراء تفخم في قرطاس وإرصاد وفرقة ومرصاد؟ أقول: أما رأيت أن حرف الاستعلاء وهو واقع بعد الراء والكسرة قبلها مباشرة منع تأثير الكسرة، وهو ليس قبلها هو بعدها، فكيف إذا وقع حاجزا بينها وبين الكسرة؟ سيكون أقوى في منع تأثير الكسرة في الراء، فبقيت مفخمة. هذا مفهوم؟ طيب، فقط للتفريق بين الكلمتين، عند الوقت يجوز لك الوجهان كما قلت قبل قليل، إلا أنه في مصر يقدم التفخيم على الترقيق، وفي قطر يقدم الترقيق على التفخيم. في مصر يقدم التفخيم وفي قطر ترقيق. لما؟ نعم، مراعاة لحال الأصل في الوصل. في الوصل هذه مفتوحة وهذه مكسورة. في الوصل هذه مكسورة وهذه مفتوحة. في مصر إذا وصلت تفخم، في القطر إذا وصلت. فالوجه الذي تقرأ به حال الوصل هو المقدم حال الوقت. الوجه الذي تقرأ به في الوصل هو المقدم حال الوقت. أنا في الوصل سأقرأ بالترقيق: عين القطري ومن الجن، أليس لملك مصر وهذه الأنهار. فالوجه الذي أقرأ به في الوصل هو المقدم في الوقت. هذا فقط من ناحية الأداء، وإلا فالوجهان متساويان في الكلمتين. طيب، نبتدئ اليوم بابا جديدا موجود في بعض نسخ الجزرية لاحقا بالباب الذي قبله مع اللامات. يقول: باب اللامات استعمال الحروف، وبعضهم يفصله بباب مستقل فيقول: باب استعمال الحروف. هذا الباب يا مشايخ شبيه جدا بباب استعمال الحروف الذي تقدم، باب الترقيق واستعمال الحروف، غير أن ذاك الباب الذي بدأ من قول الناظم، الباب ذاك بدأ من قول الناظم فرقق مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ثم بدأ يتكلم عن مجموعة ملحوظات: حرف الهمزة وحرف الحاء والصاد، حرف اللام، حرف جاءت بعض حروف وضعنا عليها دوائر. هذا باب مثله ينبه على تنبيهات تتعلق ببعض الحروف. ليش فصل بينهما ببابين؟ ذاك ترقيقات وهذا تفخيمات. تكلم هناك على الترقيق والاستفال وملاحظات تتعلق بحروف الاستفال هناك، لما قال مثلا: وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطن، فكان تكلم على حروف مرققة: ميم وباء وهمزة ولام بجوار حروف مفخمة. هنا بالعكس يتكلم عن حروف مفخمة وحقها من التفخيم وتنبيهات تتعلق بها، ولهذا قال: وحرف الاستعلاء فخم. هناك ماذا قال؟ فرققا مستفلا من أحرف. ممتاز. بين هذه القاعدة وتلك القاعدة تكلم هناك عن الاستفال وتكلم هنا عن الاستعلاء، بينهما ماذا أورد؟ أورد الراء واللام لأنهما بينهما، بين الترقيق وبين التفخيم، وفخمان تارة ورققان تارة. فهذا تسلسل لطيف ساقه الناظم رحمه الله ليوزع فيه الكلام على هذه الحروف. إذا تابع معي كيف بدأ بالمخارج، ثم جاء بالصفات، بعدين أتى بباب معرفة التجويد جملة، لما جاء الدخول في التنبيهات أنا قلت في الدرس الماضي أن باب الترقيق واستعمال الحروف على سهولته في الشرح وفي الاستيعاب، إلا أنه يعتبر مرحلة متقدمة جدا في الأداء في القراءة، عندما يقرأ الطالب على أستاذه أو يستجيزه بإجازة ليصحح له فيها الملحوظات، تعتبر مرحلة متقدمة أن يتقن الطالب هذه القراءة، فيراعي حقوق حرف الاستفال من الترقيق وعدم التأثير بحرف المجاور، ويراعي حقوق حروف الاستعلاء من التفخيم وعدم التأثر بحروف المجاورة ومراتب التفخيم وقوتها، هذا كله جاء به في هذا الباب. قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. يقول حرف الاستعلاء فخم، خذ الاستعلاء صفة، ما الذي ينتج عنها؟ التفخيم. يقولون الاستعلاء حق الحرف والتفخيم مستحقه، الصفة استعلاء ينتج عن رفع الاستعلاء. إيش يعني الاستعلاء؟ رفع لسان، هذه الصفة، ارفع لسانك، هذا حق الحرف أن ترفع فيه اللسان. ماذا ينتج عن رفع اللسان؟ تفخيم. قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق. كم حروف الاستعلاء والإطباق؟ أربعة من السبعة. إذا لما تفخم حروف الاستعلاء السبعة، خص ضغط قض، خص الأربعة الإطباقية بمزيد تفخيم، تفخم وخصص الإطباق أقوى. ضرب لك مثالين نحو قال والعصا. قال والعصا، أين حرف المفخم في قال وفي العصا؟ طيب هذا حرف إيش وهذا؟ استعلاء وإطباق، استعلاء وإطباق. إذن أيهما أقوى تفخيما؟ ليش؟ قال وحرف الاستعلاء فخم، كلاهما حرف استعلاء. قال واخصص الإطباق أقوى. إذن يجب يا مشايخ، وأنا أقرأ لما يمر بي حرف استعلاء من غير الأربع، يعني لما يمر بي قاف أو غين أو خاء، هذه ثلاثة استعلاء وليس فيها إطباق، أعطيها تفخيما، لكن لابد أن يكون التفخيم المسموع في قراءتي في الأربع الحروف صاد وضاد وطاء وضاء أقوى، لأن حرف إطباق، وما يجوز أن أسمع صوتا متشابها، وهذا يتأكد إذا جاءت كلمات متجاورة. الصابرين والصادقين والقانتين، صا صا قا، الصابرين والصادقين والقانتين. إذن لا تسمعني صوت واحد مرتبة واحدة وتفخيم واحد، يعني لما تقول الصابرين والصادقين والقانتين هذه مرتبة واحدة، لما تقول الصابرين والصادقين والقانتين أيضا مرتبة واحدة، لا ترفع الثلاثة ولا تنزل الثلاثة، الصاد أعطي درجة أعلى، يتأكد أكثر ما تأتي كلمتين متجاورتين. تقول فألقى عصاه، ألقى عصاه، ألقى عصاه، لما تقول فألقى عصاه فإذا هي فألقى عصاه، ألقى عصاه، هذه درجة واحدة. ولما تبالغ في الاثنين تقول ألقى عصاه، أيضا فخمت الاثنين بدرجة واحدة. أنا أريد أن أسمع صوت التفخيم في القاء استعلاء فقط، وفي الصاد استعلاء وإطباقا وزيادة. فألقى عصا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذه قاعدة تستمر عليها في كل قراءة. لما تقرأ آية الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عندك والقانتين والقانتات، هذا استعلاء، بعدين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هذا صاد، بعدين والخاشعين والخاشعات، ثم يقول والصائمين والصائمات والحافظين والحافظاء، عندك صاد وضاء وقاف وخاء، هذه كلها لا بد أن تعطى حقوق، عندك حرفين استعلاء فقط وحرفين استعلاء وإطباق أيضا. هذا كله كما قلت لك ما يضبطه إلا تلقي مباشر عن أستاذ متقن، تجلس أمامه وتقرأ ويعيدك مرة ومرتين وثلاثة حتى تشعر أنك وصلت إلى المطلوب من إعطاء كل حرف درجته المستحقة. وإلا في البداية لو فخم قارئ كل هذه الكلمات وأعطاها حقها من التفخيم من غير زيادة أو نقصان وسوى بينه، يقال إنه فخم. فليست المسألة في باب الترقيق والتفخيم أن تفخم المفخم وترقق المرقق، لا، هو زيادة فوق هذا أن تراعي مراتب التفخيم. لاحظ أننا ما قلنا في الترقيق في مراتب، الترقيق هو ترقيق وليس فيه درجات، الترقيق نبهنا فيه على ماذا؟ على مراعاته عند مجاورة التفخيم، أليس كذلك؟ هنا في التفخيم ننبه على مراعاة مراتب التفخيم ودرجاته قوة وضعفة، أيها أقوى من بعض. في باب المخارج وباب الصفات بعده رتبنا مراتب التفخيم من ناحيتين. الناحية الأولى مراعاة حال الحرف الواحد، يعني الصاد في كل القرآن متى يكون أقوى من غيره؟ قلنا الصاد الحرف المفتوح وبعده ألف، المفتوح ليس بعده ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. كل حرف من حروف الاستعلاء يرتب هكذا: المفتوح بعده ألف، المفتوح ليس بعده ألف، المضموم، الساكن، المكسور. ثم رتبنا من ناحية أخرى هذه الحروف بينها السبعة أيها أقوى من بعض. قلنا الطاء أقوى، ثم الصاد، ثم الضاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. يعني هذا أيضا مراعاة مراتب هذه الحروف بين بعضها. هنا جاء ويقول هذا الإطباق أقوى من الاستعلاء فقط. إذن هذه قاعدة موجودة في البيت الأول. القاعدة الثانية قال رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلق بمخلوقكم وقع. في أربع كلمات في القرآن أدغمت الطاء في التاء، أربع كلمات في القرآن أدغمت الطاء في التاء. قال: أحط بما لم تحط به. في سورة المائدة: لئن بسطت غيره أن تقول نفس يا حسرة على ما. والرابعة: نعم، ما فرطتم في يوسف. في هذه الأربع الكلمات فقط في القرآن أدغمت الطاء في التاء، الباقي في القرآن بالعكس يدغم التاء في الطاء. قال الطائفة، آمن الطائفة، وكفر الطائفة. في هذه الأربع الكلمات حصل العكس، الطاء أدغمت التاء. الآن أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الطاء أقوى. القاعدة في الإدغام ما هي؟ ما تعرف الإدغام؟ التعريف الإصطلاحي: النطق بالحرفين كالثاني مشددا. أنا لما أقول مثلا من يعمل، عندي إدغام النون في الياء، سأقرأ ماذا أصنع؟ أنطق بالحرفين كالثاني، إذن يزول الحرف الأول، واضح؟ الحرف الأول يتلاشى. لما أقول مثلا من لدن، من لدن، إذن تزول النون، تقرأ لام مشددة، خلاص؟ قل ربي، قل ربي، تزول اللام، تقرأ راء مشددة. الإدغام هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. إذن أنا لما أقرأ هذه الأربع الكلمات كيف سأقرأ؟ أحدت، أحدت، بسدت، فرتت، فرتتم. هذه قاعدة الإدغام، النطق بالحرفين كالثاني مشددا. مثل ما قرأت: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. أين التاء؟ خلاص أدغمت، معنى أدغمت أنها دخلت في الحرف الذي بعدها، تلاشت وانتهت. غير أن هذه الأربع الكلمات لما كان الحرف المدغم الواقع أولا وهو الطاء أقوى من التاء لم يكن ليزول تماما ويتلاشى، أدغم الحرف، لكن بقيت صفة من صفاته القوية وهي صفة الإطباق. حرف الطاء قوي، بل قلنا هو أقوى حروف الاستعلاء والإطباق تفخيما، أقوى الحروف تفخيما هو الطاء. فلما يأتي ويدغم في حرف ضعيف مثل التاء لا يقوى التاء على إزالة كل صفات الطاء، فندغم طاء في تاء ويبقى عند الإدغام سماع صفة الإطباق وهو التفخيم. فبالتالي ما أقول لئن بسدت إلي، هذا هو الأصل أن يكون هكذا لئن بسدت إلي، لكن لقوته ستقرأ بالإدغام وتبقي على صفة الاستعلاء لئن بسدت، بسدت. أنت لا تقرأ طاء، وبالدليل أنك تدغم، أنت لا تقول بسطت، ما تقرأ طاء، فتقرأ إدغام، لكن عند الإدغام تأتي برفع اللسان الذي هو صفة الإطباق. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرقت، فرقت، فرقت، تسمع صوت تفخيم. ما ومن قبل ما فرقتم، ما فرقتم في يوسف، ما فرقتم في يوسف. وتقرأ أيضا قوله تعالى: قال أحطت بما، قال أحطت بما لم تحط به. إذن تنبه من خطأين. الخطأ الأول أن تقرأ طاء خالصة، قال أحط بما لم تحط، لأن بسطت هذا خطأ، ما فرطت هذا خطأ. الخطأ الثاني أن تزيل الطاء تماما فتقرأ بتاء خالصة، فرطتم، فرطت، أحط، هذا كله خطأ. والصواب أن تقرأ بإدغام مع مراعاة إبقاء الاستعلاء والإطباق الموجود في الطاء التي زالت، ولهذا يسميه القراء إدغاما ناقصا. في مثل هذا النوع يسمى إدغاما ناقصا. الإدغام الناقص هو الذي يبقى من الحرف المدغم أثر، الناقص هو الذي يبقى للحرف المدغم أثر بعد الإدغام. ما الأثر الذي بقي هنا؟ صفة الإطباق، صفة من صفاته. فتقول أحط، بسطت، فرطت، فرطتم، وهذا أيضا مما لا يضبط إلا بالتلقي والمشافهة. يقرأ التلميذ على أستاذ، ويقرأ القارئ على شيخ، يصوب له القراءة ويعدل له النطق مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن يصل إلى الدرجة الصحيحة في النطق في هذه الكلمات. قال رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطت. كم كلمة ذكر؟ وقسنا عليها ما عدا فوجدناها أربع كلمات فقط: فرطت، فرطتم. إدغام الناقص هو أن يدغم ذات الحرف وتبقى صفته، إدغام ذات الحرف مع بقاء صفته، لأن إدغام الكامل وإدغام الحرف ذاتا وصفة. فإذا بقي صف من صفاته فهو إدغام ناقص. في آخر البيت قال رحمه الله: والخلف بنخلقكم وقع. والخلف بنخلقكم وقع، أين الكلمة؟ في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. نفس الكلام، ماذا وقع فيها؟ ماذا وقع؟ إدغام القاف، والقاف حرف. فلو أردت أن تقرأ إدغاما تاما كيف تقرأ؟ إدغام تام، إدغام تام، يعني لا يبقى أثر للقاف. ستقرأ بكاف مشددة: ألم نخلقكم، نخلقكم، لام بعدها كاف مباشرة، ألم نخلقكم، نخلقكم، هذا إدغام تام. قال: الخلف بنخلقكم وقع. يقول كلمة نخلقكم وقع فيها خلف، يعني جاز فيها الوجهان، إدغام تام وإدغام ناقص. فتقول ألم نخلقكم، وتقول ألم نخلقكم، نخلقكم، نخلقكم، إدغام لكن تسمعني فيه صوت التفخيم، نخلقكم، هو قاف مشددة لكن تسمعني فيه صوت الاستعلاء الموجود في القاف. هذا الخلف في هذه الكلمة لجميع القراء يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان لجميع القراء، والمقدم فيه والأولى هو الإدغام التام خلاف الكلمات الأربعة. المقدم فيه والإدغام التام. ألم نخلقكم تقرأ بكاف مشددة خالصة، هذا هو المقدم في قوله تعالى ألم نخلقكم، وهو الأصح عند القراء والمقدم في القراءة. سؤال: ما الذي جعل كلمة نخلقكم تختلف عن الأربع الكلمات؟ ممتاز، أن التفخيم الموجود في القاف أضعف من الطاء. ما وجه الضعف؟ أن حرف استعلاء فقط وليس فيها إطباق، فالإطباق هو القوي الذي بقي أثره حتى بعد الإدغام. فهذان تنبيهان أو بيتان تكلم فيهما الناظم رحمه الله عن حروف الاستعلاء والإطباق، وقاعدتان كبيرتان في هذا الباب. انتقل رحمه الله يتكلم على تنبيهات. قال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت، والمغضوب معضى، للنا، أربع كلمات أتى بها للتمثيل لا للحصر. واحرص على السكون في أربع كلمات: جعلنا، أنعمت، مغضوبي، ظللنا. ما وجه التحريص على السكون هنا في الأربع الكلمات؟ ما وجه الحرص الذي أبداه الناظم رحمه الله؟ ها؟ لا، جعلنا لام ساكنة بين العين والنون، أنعمت النون بين الهمزة والميم، الميم بين العين والتاء، مغضوب الغين بين الميم والضاد، وللنا اللام بين اللام والنون. ممتاز. الخطأ الشائع فيها القلقلة: جعلنا، جعلنا الليل لباسا، يقلقل اللام، يقلقل النون في أنعمت، أنعمت، أو الميم أنعمت، أنعمت، هذه قلقلة. يقلقل الضاء الغين في المغضوب، غير المغضوب، مغ مغضوب مغ، هذه قلقلة للغين. ظللنا ظللنا ظللنا، أو عدم الإفصاح بالذات في هذا ظللنا، لأن واقع لامين متتاليين وبعدهما نون، لام ولام متماثلة والنون بعدها مقاربة لها جدا، فما تتضح. ظللنا ظللنا تحتاج إلى لطف في النطق يتضح معه اللام. هذه قاعدة، وليس المراد هذه الكلمات الأربع، لكن المراد كل حرف ساكن ينتبه إلى تسكينه وعدم قلقلته، إلا حروف القلقلة المعروفة الخمسة. قال واحرص على السكون في جعلنا، جعلنا أنعمت، والمغضوب مع وللنا، وقس عليها كل حرف ساكن تحتاج إلى تثبيت اللسان فيه. قال رحمه الله وخلص انفتاح محذورا عسى، هذه كلمتين، إن عذاب ربك كان محذورا، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يجعل. قال خلص الانفتاح، ما الانفتاح؟ عكس عكس الإطباق، انفتاح اللسان عدم التصاقه بالحنك الأعلى، ماذا ينشأ عنه؟ ترقيق. قال خلص الانفتاح، يعني أعطني انفتاحا خالصا، أعطه حقه من الترقيق الكامل في كلمتين، محذورا عسى. لما؟ قال خوف اشتباهه بمحظورا عصى، محذورا تصبح وعسى تصبح عصى، والفرق بينهما تفخيم وترقيق. عسى الله لا تقرأ عسى الله، وسينقلب المعنى تماما، عسى الله أن يجعله، وتقول عسى الله، فتضيف العصيان إلى الله جل جلاله، وهذا خطأ وإن كان لا ينتبه له القارئ. فالقارئ المتقن سيقرأ عسى الله، ولا يجعل تدخين لفظ الجلالة مؤثرا في السين. إن عذاب ربك كان محذورا، ما يجعل تدخين الراء مؤثرا في الذال، ما يقول محظورا، وفي كلمة محظورة أيضا وفي محذورة، فلنراعي الفرق بينهما. قال رحمه الله وراعي شدة بكاف وبتاء، هذا سبق وتكلمنا عنه في باب الصفات، لما قلنا الكاف والتاء على وجه الخصوص، وأفردنا لها كلاما لا داعي لإعادته هنا الآن. راعي شدة بكاف وبتاء، الكاف والتاء جمعا صفتين، ها لا ليس متضادتين، فيهما صفة الشدة وصفة صفة الهمس، الهمس ضده الجهر والشدة ضدها الرخاوة، لكن جمع صفة قوية في الصوت وهو الشدة، وصفة ضعيفة في النفس والهواء وهو الهمس. هذا ينشئ إشكالا عند كثير من القراء كيف يقرأ. قال راعي الشدة بالكاف وبالتاء، راعي شدة بكاف وبتاء، في الكاف وفي التاء، كشرككم وتتوفى فتنة، تتوفى، إن الذين تتوفاهم الملائكة، تراعي الشدة فتنطق بالكاف وبالتاء بشدة، فإذا وصلت الشدة لدرجة خفت معها أن ينطبق اللسان ما يخفف عنها إلا الهمس، خصوصا عند الوقف عليها كما قلنا، لما تقف على تاء، لما تقف على كاف، لما تقف أو تأتي تاء ساكنة في وسط الكلمة أو كاف ساكنة في وسط الكلمة، خلاص تقول أكرما أكرما، أنت لو تراعي شدة خالصة ستقول أكرما أكرما، فلا يسمع السامع أنت ماذا قرأت، هل هو كاف، هل هو قاف، هل هو حرف آخر. لما تقول مثلا تقرأ تاء ساكنة أيضا في نفس في وسط الكلمة أو في الوقف عليها دون أن تبين بالهمس، لا يتبين للقارئ أنت ماذا قرأت. إذا الشمس كورت، إذا وقفت بشدة فقط ولم تأتي بالهمس، وقفت على حرف مجهول للسامع. إذا السماء انفطرت، فطرت، ما يسمع للقارئ أنت ماذا وقفت. في أي صورة ما شاء ركبك فعدلك، ما تأتي بالهمس، ما يتبين القارئ أنت ماذا وقفت عليه من حرف. قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة، هذه تمثيل فقط لكلمات، وتقيس عليها مناسككم لما توالى كافان بالذات، لما تتوالى تاءان بالذات، تحرص على بيانها، لأن كثير كثير ممن يجد في لسانه عجلة يتعب في هذه الكلمات، الذين يعانون من العجلة في الكلام وتداخل الحروف يتعبون جدا في مثل هذه الكلمات لأن فيها صعوبة، فأصعب ما عليهم يقرأ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم. يجد صعوبة جدا في القراءة، يجد صعوبة في قراءة إن الذين تتوفاهم الملائكة، يجد صعوبة لأن أصلا عنده عجلة في اللسان، فإذا جئت لحرفين متجاورين يحتاجان إلى بيان سيجد صعوبة أكثر. قال رحمه الله: هذا باب بعضهم يجعله مستقلا وبعضهم يجعله تابع للباب الذي قبله، هو متعلق بالإدغام، وقواعد مهمة في باب الإدغام عند القراء. القاعدة يا مشايخ: كلما التقى حرفان أولهما ساكن فإن العرب في لغتها تميل إلى الإدغام تخفيفا. إذن الإدغام أحد أنحاء التخفيف في لسان العرب في العربية، كلما تقارب حرفان في كلمتين أولهما ساكن فإن الأخف في القراءة أن تدغم. يعني بالله أيهما أسهل؟ تقول مثلا قد يضلوا، أسهل أو تقول قد ضلوا؟ الإدغام أسهل، الإدغام دوما هو الأخف، هو الأخف. تقول مثلا وإن زاغت الأبصار، أو تقول وإن زاغت؟ الإدغام هو الأسهل. تقول يا بني اركب معنا، أو يا بني اركب معنا، خلاص هذا هو. تقول إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك أسهل أو يلهث ذلك أسهل؟ فالإدغام هو الأخف. ولهذا في اللغة، في لغة العرب، الإدغام يستخدم تخفيفا على النطق وتسهيلا. طيب، ما قاعدة القراءة؟ هذا باب يتفاوت فيه القراء تفاوتا كبيرا، وكل له مذهبه في هذا الباب. في قدر مشترك عليه في الإدغام، وفي قدر مشترك عليه في الإظهار، وبينهما مساحة محل اختلاف. مرة أخرى: كلما تجاور حرفان أولهما ساكن، أولهما ساكن وكان يمكن أن يدغم، فإن القراء ها هنا على ثلاثة أقسام: في قسم من الكلمات وقواعد متفقين على إدغامها، وقسم هم متفقون على إظهارها، وقسم واقع في الوسط. المذاهب فيه مختلفة عند القراء بين الإظهار والإدغام. نحن سنتكلم عن حفص، ما مذهبه في باب الإظهار والإدغام. خذ قاعدة أولية تقول: لا يدغم حرف ساكن في حرف متحرك بعده إلا لسبب. السبب أحد شيئين، بل أحد ثلاثة أشياء: إما تماثل أو تقارب أو تجانس. أسباب الإدغام ثلاثة: ما يلتقي حرفان في كتاب الله الكريم يدغم أولهما في الثاني إلا بسبب. الأسباب كم؟ تماثل، تقارب، تجانس. شرحنا هذه المصطلحات في باب المخارج. التماثل: حرفان متماثلان، واذكر ربك. لماذا أدغمت الراء في الراء؟ تقول للتماثل، السبب هنا التماثل، خلاص. تقول مثلا اضرب بعصاك، لماذا أدغمت الباء في الباء؟ لا، ليس تقارب، تماثل، تماثل، الباء هي الباء، هذا سبب. السبب الثاني، السبب الثاني التقارب، يعني يكون المخرج قريبا من المخرج الثاني. قل ربي، لماذا أدغمت اللام في الراء؟ قل ربي، هل هما متماثلان؟ لا، لكنهما متقاربان، اللام قريبة من الراء في المخرج فأدغمت. ما سبب الإدغام في قل ربي؟ التقارب. واذكر ربك، ممتاز. السبب الثالث التجانس. إيش التجانس؟ الاشتراك بين الحرفين في المخرج، مثل الثاء والذال والظاء، مثل الطاء والدال والتاء. إذن قوله تعالى: قالت طائفة من أهل الكتاب، ما سبب إدغام التاء في الطاء هنا؟ تجانس. ليش تجانس؟ لأن التاء والطاء يخرجان من مخرج، ممتاز، من مخرج واحد. ثم تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لماذا أدغمت الذال في الظاء هنا؟ تجانس. لما قلت تجانس؟ إذن ما عندك إدغام في كتاب الله الكريم، هذه قاعدة، ما في إدغام بين حرفين إلا وسببه واحد من ثلاثة: إما تماثل أو هذا أحد أسباب الإدغام في القرآن كله، ما يوجد سبب آخر. يعني إن لم يكن تقارب ولا تماثل ولا تجانس لا يمكن أن يدغمه أحد من القراء، لا يمكن. يعني ما قلت قد أفلح، ليش ما أحد أدغم الدال في الهمزة؟ ما يمكن أن يكون، ما في أحد من القراء يدغم دال في همزة، ليش؟ يا أخي هذا ليس تماثلا ولا تقاربا ولا تجانسا، الدال فين والهمزة فين؟ هذا يسمى تباين، يعني بعد شديد بين الحرفين، دال وهمزة. مثله يعني لو وجدت مثلا حرف نون بعدها يعني الإظهار في حروف النون الساكنة والتنوين أنعمت، ليش أظهرنا النون عند العين في أنعمت؟ لأنه ما في سبب للإدغام، نون وبعدها عين، النون من فين؟ من طرف اللسان، والعين من فين؟ من وسط الحلق، هذه المسافة الكبيرة ما في سبب للإدغام. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا هو سبب الإظهار، البعد والتباين. سبب الإدغام تماثل تقارب تجانس، تماثل أو تقارب أو تجانس، هذه قاعدة نطبقها. هنا شروط لهذا التطبيق لقاعدة الإدغام. هل كل، ركز معي، هل كل حرفين متقاربين أولهما ساكن ندغم؟ هل كل حرفين متقاربين أولهما ساكن ندغم؟ إذ زاغت الأبصار. ليش ما أدغمنا؟ الذال قريبة من الزاء، متقاربة، حرفان متقاربان، ما أدغمنا. إن جاءوكم من فوقكم، الذال من طرف اللسان والجيم من وسط اللسان، وما أدغمنا. لا ما يختلف، لأن بعض القراء يدغم. أنا أتكلم عن حفص الآن، بعض القراء يدغم. لا لا، في تقارب، احنا قلنا التقارب إن كان في المخرج أو في الصف أو في كليهما يحصل الإدغام. لكن أنا أريد أن نصل إلى قاعدة، نحن نقول أسباب الإدغام ثلاثة: تماثل، تقارب، تجانس. لكن ليس معنى هذا أن كل حرفين متقاربين أولهما ساكن مدغم. واضح؟ هذه قاعدة. لكن كل حرفين متجانسين أولهما ساكن مدغم أيضا؟ الجواب لا. حتى الحرفين المتجانسين من مخرج واحد ما يدغمان دائما، هناك أحوال لابد أن نفرق بينها. في قواعد سهلة جدا، قاعدتين ثلاثة تطبقها فتخرج لك قواعد الإدغام. لكن المتماثلان، المتماثلان دائما يحصل الإدغام إذا كان أولهما ساكن. هذا أبدا، هذا مما اتفق عليه القراء. إذا التقى الحرفان الساكنان أو المتماثلان أولهما ساكن فإنه يدغم. هذا معنى قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إيش معنى؟ أولي، أولي الأول من الحرفين، في وإن الحكم. إذن هو يقول إذا التقى عندك حرفان متماثلان أو والأول فالحكم إدغام. ضرب أمثلة: فقل ربي وبلى، قل ربي وبلى. وأعطني أمثلة كثيرة لهذا. بلى هذا متماثلان، لام في لام. قل ربي لام في راء. لما تقرأ مثلا إذ ظلموا متجانسين، قالت طائفة متجانسين، يلهد ذلك متجانسين. وأما المتماثلين فكثير جدا في القرآن: اضرب بعصاك، واذكر ربك. ها، حرفان متماثلان إدغام. ها، نون في نون من نار، هذه نون في نون، هذا إدغام متماثلين. ميم في ميم، ها، أمن هذا الذي، ها، واو في واو، يسرف في القتل، فا في فا، ها، واو في واو، تولوا وهم، وهم معرضون. كثير جدا في القرآن إدغام الحرفين المتماثلين إذا سكن، إذا سكن الأول بهذا القيد، إذا سكن الأول. حتى المتجانسين إذا سكن الأول، إذا سكن الأول. سيأتي تنبيه على بعض كلمات مثل ما يأتي هنا الآن، فيها تنبيه. حتى المتماثلين يا أحمد ليس دائما القاعدة، هذا هو الأصل، لكن سيأتيك استثناء ويبينه الآن. ضرب مثال الناظم رحمه الله للمتماثلين بقوله بل لا، وضرب مثال للمتجانسين بقوله قل ربي. في ملحظ هنا، في ملحظ، ما هو؟ هل إدغام في قل ربي من باب المتجانسين؟ درست المخارج أجيبه، هل اللام والراء متجانسان؟ ممتاز. على طريقة ابن الجزري التي طريقة الخليل والتي اختار ابن الجزري رحمه الله، ثم من باب المتقاربين لأنه جعل اللام في مخرج والراء في مخرج والنون في مخرج، لكن على طريقة قطرب والفراء ماذا صنع؟ جعل الثلاثة في مخرج واحد فيكون من باب متجانس. فهذا مما يلحظ على الناظم لأنه رجح أن اللام من مخرج والراء من مخرج، فيكون إدغامهما من باب يكون ما سبب الإدغام فيه تقارب وليس التجانس. على طريقة ابن الجزري التي رجحها يكون الإدغام في هذا من باب التقارب وليس من باب التجانس. تجانس إذا قلت على مذهب قطرب والفراء يكون تجانس، لكن على مذهب سيبويه ولا على مذهب الخليل ما يكون تجانس، ليس إلا من باب التقارب. على كل قال رحمه الله في آخر كلمة وأبن، هذا فعل أمر من الإبانة بمعنى الإظهار، إذن وأبن معناه وأظهر. ضرب لك الآن مجموعة أمثلة في يوم قالوا وهم قل نعم سبحوا لا تزغ قلوبا فالتقم، هذه أمثلة سنستخرج منها قواعد. في يومي أليس متماثلين؟ أولهما ساكن، ليش ما أدغمنا؟ قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم أليس متماثلين؟ تكلم والأول ساكن، ليش ما أدغمنا؟ القاعدة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ليش ما أدغمنا؟ لأن الأول حرف مد، فهذا قيد. يدغم المتماثلان في كل القرآن إذا كان الحرف الأول ساكنا ما لم يكن حرف مد، هذا استثناء، ما لم يكن حرف مد، فإن كان حرف مد وجب الإظهار، هذا مما اتفق عليه القراء ولا يدغمه أحد. إذا كان الأول حرف مد فلا يدغمه أحد. إذن في يوم وقالوا وهم قاعدة أن المتماثلان لا يدغمان إذا كان أولهما حرف مد. طيب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا، فقد اهتدوا وإن، ألم ندغم الواو في الواو؟ ليش أدغمنا؟ فقد اهتدوا، احسنت، هذه واو لين وليست واو مد لأن ساكن وقبلها فتح، فقد اهتدوا، لكن لو كانت اهتدوا لن تدغم. إذن فرق بين حرف اللين يدغم وحرف المد لا يدغم. ضرب مثالا للياء وضرب مثالا للواو، إذن هذه قاعدة في باب المتماثلين. قال رحمه الله قل نعم، قل نعم هذه منها قاعدة أيضا، قل نعم لام هل وبل وقل في كل القرآن، لام هل وبل وقل تدغم في اللام والراء وتظهر عند باقي الحروف، قل وهل وبل، قل وهل وبل، تقول قل لا أسألكم عليه أجرا، ماذا صنعنا؟ أدغمنا اللام في اللام، والسبب السبب تماثل. قل ربي أدغمنا اللام في الراء، والسبب تقارب. لما تقول في بل، بل لكم تماثل، وإذا جاء بعدها راء قال بل ربكم رب السماوات تقارب. لما تأتي لله لهل هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم سبب الإدغام، وإذا جاء بعدها راء تماثل، إذا جاء بعدها راء تقارب، مثل هل سرعة ما في القرآن، لا تألفه، ما في هل بعدها راء في القرآن، ما في، صالح كان يبحث عن كلمة. طيب إذن هل وقل وبل تدغم إذا وقع بعدها لام أو راء وتظهر عند باقي الحروف. قال رحمه الله وقل نعم، ضرب مثالا بقل ونحن نلحق بها هل وبل. قال سبحه، فين الحرفين المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين؟ الحاء والهاء. ما العلاقة بينهما؟ تماثل؟ تقارب؟ ليش تقارب؟ كلهم من الحلق، إذا ماذا يكون؟ أليس من الحلق؟ تجانس. أيوة، وسط الحلق. ها؟ وأقصى الحلق. إذا واحد من الأقصى والثاني من الوسط، إذا مخرجان، مخرجان متقاربين، إذا العلاقة تقارب. تقول سبحه، هذه قاعدة في باب المتقاربين، يدغم المتقاربان ما لم يكن الأول منهما حرف حلق. حرف الحلق إذا جاء لا يدغم. ربنا لا تزغ قلوبنا، غين وقاف، ما العلاقة؟ تقارب. الغين من أقصى الحلق، والقاف من أقصى اللسان، أدنى الحلق وأقصى اللسان. تجاور الحرفان، ما يدغم أحد من القراء. لما؟ لما؟ لأن الأول حرف حلق، حرف الحلق ما يدغم. حرف الحلق ما يدغم، هذه قاعدة. إذن استثنينا في المتماثلين حرف المد، واستثنينا في المتقاربين والمتجانسين حرف الحلق، لا يدغم إذا كان أول حرف حلق. قال رحمه الله: فالتقم، اختصار لكلمة فالتقمه الحوت وهو مليم، يريد أن يشير إلى قاعدة في هذا الباب. فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. التقم، هذه قاعدة يسمونها لام الفعل. لام الفعل حكم الإظهار مطلقا عند القراء، أي لام ساكنة تقع في فعل، مع أنه يأتي بعدها حرف مقارب، حرف مجانس، القاعدة دائما إظهار. فالتقمه الحوت يلتقطه بعض السيارة. ألهاكم، التكاثر، فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، لا فرق. لام الفعل تظهر مطلقا في القرآن ولا أحد يدغم فيها، بغض النظر عن حرف الواقع بعدها. هذا آخر ما يتعلق بباب الإدغام، لام الفعل، اللي قال عنها الجمزوري في التحفة: وظهرنا لام الفعل المطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. لام الفعل إظهار مطلق، إظهار دائما. التقمه الحوت يلتقطه بعض السيارة. مرج البحرين يلتقيان في كل القرآن. شو يا مشايخ هذا الإدغام؟ هذا الإدغام في الحروف الستة، إدغام النون الساكنة في حروف يرملون، إدغام النون الساكنة في حروف يرملون. هذا مثال للميم، النون، الياء، الواو، واللام، الراء. هذه الأربعة إدغام بغنة، صح؟ وهذه الاثنين إدغام بغير غنة. أين الناقص وأين التام؟ هذا ناقص أو تام؟ ليش تام؟ لعدم بقاء الغنة. إذن حرف النون زال ذاتا وصفة، لزوال حرف النون وزوال صفته وهو الغنة. هنا لما بقيت الغنة أي نوع من الإدغام؟ إذن هذا مصطلح، يعني ربما قالوا الإدغام بغنة وربما قالوا الإدغام ناقص، وهنا ربما قالوا إدغام بغير غنة وربما قالوا إدغام تام أو إدغام كامل. نفس الذي قلناه في بسطة ونخلقكم، نفس المصطلح. إذن متى تقول تام أو كامل؟ إذا أدغم الحرف الأول ذاتا وصفة، إذا ذهب تماما ولم يبق له أثر. متى تقول ناقص؟ إذا بقي له صفة من صفاته. هنا بقي الاستعلاء، هنا بقي ها الغنة. طيب مرة أخرى، طريق سؤال ثاني. هذه الحروف الستة ميم ونون ويا وواو ولام ورا يرملون، أدغمت فيها النون إدغاما بغنة وبغير غنة. قلنا أسباب الإدغام ثلاثة، صح؟ الآن بينوا لي في الستة الأحرف هذه الأسباب الثلاثة، أين التماثل وأين التقارب وأين التجانس؟ واحدة واحدة. من ماء، ما سبب الإدغام؟ ما سبب الإدغام في من ماء؟ إدغام النون في الميم في قوله من ماء، ما سبب الإدغام؟ ليش ما قلنا تماثل يا عباس؟ لأن النون والميم مخرج واحد، نون وميم، نون من طرف اللسان والميم من الشفتين. هل هو مخرج واحد؟ هل هو حرف واحد أو شيء؟ نون وميم، هل هو حرف واحد؟ إذن ليس متماثلا. أين التماثل هنا؟ من نار، نون في نون، هذا متماثلين، غلقنا، هذا التماثل. بقينا في الميم والياء والواو واللام والراء، نتكلم عن نون. إدغام النون في الميم هل هو تماثل؟ قلنا ليس متماثل. هل هو تجانس؟ طب أنت حل بسهولة، أجب عن هذا السؤال، هل حرف من الحروف يشترك مع النون في المخرج؟ هل حرف من الحروف يشترك مع النون في المخرج؟ على مذهب الجمهور الآن، هل ما حرف يشترك مع النون في المخرج؟ لا. إذن لا يمكن أن يكون حرف مجانس للنون، لأن هي وحدها في المخرج. إذن كل الحروف الباقية سيكون قريبا وليس متجانسا، إذن فيكون متماثل في النون ومتجانس في الأربعة الباقية، في الخمسة الباقية تجانس، عفوا تقارب تقارب تقارب تقارب تقارب، هذه نون مع اللام، هذه نون مع الراء، نون مع الواو، نون مع الياء، نون مع الميم. ولو قلنا على مذهب قطرب في إيش؟ بس لام وراء، بس لام وراء، على مذهب قطرب الفراء فقط في هذين يكون متجانس، وفي ثلاثة يكون متقارب، وفي واحد يكون متماثل. هذا من باب التطبيق على القاعدة، خلاص إذا عرف التقسيم ستعرف كيف تتعامل مع كل أنواع الإدغام في القرآن. كذلك الإدغامات التي يدغمها القراء ولا يدغمها حفص، يدغمون مثلا ذال إذ في ستة حروف، يدغمون دال قد في ثمانية حروف، يدغمون لام هل وبل في مجموعة من الحروف. يعني يقرأ مثلا الكسائي قل هن ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أدغم لام هل في النون، ما سبب الإدغام هنا؟ تقارب، لأن اللام والنون مخرجان متقاربان، إلا على مذهب قطرب والفراء سيكون تجانس المخرج عنده واحد. يقرأ مثلا هت ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هت ثوب، أدغم اللام في الثاء، ما سبب الإدغام هنا؟ تقارب. ليش ما نقول تماثل؟ لأنه ليس حرفا واحدا. ليش ما نقول تجانس؟ لأنه ليس من مخرج واحد، إذن هما من مخرجان، من مخرجين مختلفين، إذن سبب تقارب. بطبع الله عليها بكفر، بطبع، ما سبب الإدغام هنا؟ تقارب. ليش تقارب؟ لأن اللام والطاء من مخرجين متقاربين، ليس من مخرج واحد حتى يكون متجانسين، وليس حرفا واحدا حتى يكون متماثلين. وعلى هذا فكل القرآن أي إدغام لقارئ من القراء سيكون سببه أحد ثلاثة أشياء، إما تماثل أو تقارب أو تجانس، وهو ما خصه الجمزوري في التحفة بباب مستقل، وهنا أورده ابن الجزر رحمه الله تبعا في هذين البيتين. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من باب الفرق بين الضاد والضاء، ونأخذ النون الساكن والميم الساكن والمدود، لأن ليس فيه شيء جديد، نريد أن نتجاوز بحيث ما يبقى لنا إلا درسين إن شاء الله تعالى، باب المقطوع والموصول والوقف على آخر الكلم، ثم نختم بباب التنبيهات في أواخره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.